أجر حبل فصل عدن خسر مثغبة متربة مقربة تضليل صدق تقويم تكذيب مرفوعة مشهود مجنون قدحا نقعا صبحا ألبابا أشتاتا أعنابا أترابا أفواجا.